بالنسبة باللهيعة يسمى اختلاط ولا ضعف ذاكرة؟ ايش؟ لا ما يسمى اختلاط، ضعف ذاكرة؟ اي نعم. سوء حفظ؟ اي نعم، ضعف حافظة. أبيخ، أنا أقول